بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نواصل في أخبار فتوح الشام نقف وقفة مع أخبار خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، البطل الهمام الذي يفاخر به المسلمون جميع الأمم إلى قيام الساعة، لأن خالدا رضي الله عنه بعد أن فتحت الشام استقر في شمالها يغادي العدو ويراوحهم، ومجرد ذكره وانتشار خبره أنه في تلك الناحية يمنع الروم من التفكير في الهجوم على الشام مرة أخرى. ولما قدم عمر رضي الله تعالى عنه القدمة الرابعة إلى الشام قسمها ستة أقاليم، وجعل خالد بن الوليد أميرا على قنسرين والعواصم المتاخمة لبلاد الروم، وهي أخطر هذه الأقاليم كافة. فهو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي أبو سليمان سيف الله المسلول، أحد الشجعان المشاهير، لم يقهر في جاهلية ولا إسلام ولم يذق طعم الهزيمة. وأمه عصماء بنت الحارث، أخت لبابة بنت الحارث، وأخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وأخت أم الفضل بنت الحارث أم بن عباس وغيرهم. قال الواقدي: أسلم خالد أول يوم من صفر سنة 8، وشهد مؤته، وانتهت إليه الإمارة يومئذ عن غير إمرة، فقاتل يومئذ قتالا شديدا لم ير الرائون مثله، اندقت في يده 9 أسياف تكسرت، ولم تثبت في يده إلا صحيفة يمانية، وانسل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعددهم 3000 من بين 200,000. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر عن تلك الوقعة قال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله تعالى على يديه. وقد روي أن خالدا سقطت قلنسوته، والقلنسوة بمثابة الطاقية في عصرنا، سقطت قلنسوته يوم اليرموك وهو في الحرب، فجعل يستحث في طلبها جدا، فعوتب في ذلك، وقيل إنما هي قلنسوة، فقال إن فيها شيئا من شعر ناصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أطلب من الله النصر بسببها. وقد روينا في مسند أحمد من طريق وحشي بن حرب عن أبيه عن جده وحشي بن حرب عن أبي بكر الصديق أنه لما أمر خالدا على حرب أهل الردة قال الصديق: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله ونعم أخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله تعالى على الكافرين وعلى المنافقين. وأخرج الإمام أحمد أيضا من طريق عبد الملك بن عمير قال: استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة على الشام وعزل خالد بن الوليد، فقال خالد للمسلمين: لقد بعث عليكم أمين هذه الأمة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وعند ذلك قام أبو عبيدة رضي الله عنه فقال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. شهد رضي الله عنه الفتح، وشهد حنينا، وغزى بني جذيمة أميرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في شهوده خيبر، ودخل مكة يومئذ أميرا على طائفة من الجيش، وقتل خلقا كثيرا من قريش، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم، قد حسن إسلامه وإيمانه ولله الحمد والمنة. وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أكبر طاغية في العرب وهو العزة، وهو الطاغي الأكبر لقريش وهو ذيل أهل الحجاز، فكسر أنفها أولا ثم دعثرها، وجعل يقول: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك، ثم حرقها. استعمله الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال أهل الردة ومانع الزكاة، فشفى المسلمين واشتفى وتقدمت أخباره، ثم وجهه إلى العراق فشفى المسلمين واشتفى وتقدمت أخباره، ثم إلى الشام فكانت له من المقامات ما تقر به القلوب والعيون وتتشنف به الأسماع. ثم عزله عمر رضي الله تعالى عنه عن الشام عن غير عجز ولا خيانة، وولى أبا عبيدة وأبقاه مستشارا في الحرب، وأبقاه يد أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، ولم يزل بالشام حتى مات على فراشه رضي الله عنه بعد الفتوح بخمس سنين، مات سنة 20 أو 21. وقد روى الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: لما حضرت خالدا الوفاة بكى، ثم قال: لقد حضرت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وقد طلبت القتل مضانة، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. وأخرج أبو يعلى بسنده عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: قال خالد بن الوليد: والله ما ليلة تهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أو أبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو. وقال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن خيثمة: أتي خالد رضي الله عنه برجل معه زق خمر ليقيم عليه الحد، فقال: اللهم اجعله عسلا، ففتح الزق فإذا هو عسل. وفي لفظ: مر عليه رجل معه زق خمر، فقال له خالد: ما هذا؟ قال: خل. قال خالد: اللهم اجعله خلا. فلما رجع الرجل إلى أصحابه قال: جئتكم بخمر لم تشرب العرب مثله، فلما فتحه فإذا هو خل. قال: أصابته والله دعوة الرجل الصالح خالد رضي الله عنه. وقال حماد بن سلمة عن ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال: التقى خالد عدوا له فولى عنه المسلمون مدبرين، وثبت هو وأخي البراء بن مالك رضي الله عنهم جميعا. قال أنس: وكنت بينهما واقفا، فلما بقي الاثنان قال: نكس خالد رأسه ساعة إلى الأرض، ثم رفع رأسه إلى السماء ساعة. قال أنس: وهكذا كان يفعل إذا أصابه مثل هذا. ثم قال لأخي البراء: قم. فركب واختطب خالد من معه من المسلمين ممن بقي، وقال: أيها المسلمون، ما هو والله إلا الجنة، ما إلى المدينة سبيل. ثم حمل بهم فهزم المشركين. وحكى الإمام مالك رحمه الله عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي بكر: اكتب إلى خالد ألا يعطي شاة ولا بعيرا إلا بأمرك. فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك، فكتب إليه خالد: إما أن تدعني وعملي، وإلا فشأنك بعملك، فإني أرى ما لا ترى وإني أتألف. فأشار عليه عمر بعزله. فقال أبو بكر: يا عمر، من يجزي عني جزاة خالد؟ من يكفيني مكان خالد؟ قال عمر: أنا. قال: فأنت. فتجهز عمر حتى أنيخت الظهر في الدار، ثم جاء الصحابة فأشاروا على الصديق بإبقاء عمر في المدينة وإبقاء خالد في الشام. فلما ولي عمر كتب إلى خالد بذلك ألا يعطي شاة ولا بعيرا إلا بأمره، فكتب إليه خالد بمثل ما كتب إلى الصديق، فعزله. فقال عمر: ما كان الله ليراني آمر أبا بكر بشيء ثم لا أنفذه أنا. وقد روى البخاري رحمه الله في التاريخ من طريق علي بن رباح عن ناشرة اليزني قال: سمعت عمر يعتذر إلى الناس في الجابية من أرض الشام، يعتذر إلى الناس من عزل خالد، فيقول: أمرته أن يحبس المال على ضعفة المهاجرين، فكان يعطيه ذا البأس ويعطيه ذا الشرف وذا اللسان، وأمرت أبا عبيدة. فقام أبو عمرو بن حفص بن المغيرة وهو ابن عم خالد وكان حدث السن، فقال: والله ما اعتذرت يا عمر، لقد نزعت عاملا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت لواء عقده ورفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغمدت سيفا سله الله تعالى على المشركين، لقد قطعت الرحم وحسدت ابن العم. فقال عمر وكان حليما: يا ابن أخي، إنك قريب القرابة وحديث السن ومغضب لابن عمك أو في ابن عمك. قال الواقدي ومحمد بن مساعد وجماعة: مات خالد سنة 21 في حمص، وأوصى بماله وبناته وأولاده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أجمعين، وجعله وصيا على ذريته وعلى أمواله لمحبته له. وقال دحيم: مات في المدينة واختلف العلماء هل مات في المدينة أو في حمص، والصحيح والأكثر هو الأول. وقد جرى لعمر لخالد رضي الله تعالى عنه مع عمر قصة. الأولى ذكر ابن جرير في أحداث تلك السنة سنة 15 أن عمر بن الخطاب بعث ينكر على خالد بن الوليد في دخوله إلى الحمام، وبلغه أنه تدلك بعد اغتساله في الحمام وبعد النورة بعصفر معجون بخمر، فقال عمر في كتابه: يا خالد، إن الله حرم ظاهر الخمر وباطنه كما حرم ظاهر الإثم وباطنه، وقد حرم مس الخمر، فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجس، فإن فعلتم فلا تعودوا. فكتب إليه خالد: يا أمير المؤمنين، إنا قتلناها أي الخمر، فعادت غسولا غير خمر أي لا إسكار فيها. فكتب إليه عمر: إني أظن أن آل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء، فلا أماتكم الله عليه. فأجاب الله دعوة عمر وانتهى خالد عن ذلك. والأخرى لما ولاه على قن نسرين، قال ابن جرير: في هذه السنة سنة 15 أدرب خالد بن وليد وعياض بن غنم، وسلك درب الروم وأغار عليهم وغنموا أموالا عظيمة وسبيا كثيرا. قالوا: ثم لما رجع خالد ومعه أموال جزيلة من الصائفة، وهي الكتائب التي تذهب في الصيف للروم، انتجعه الناس يبتغون رفده ونائله، وكان سخيا جوادا. وكان ممن دخل عليه ملك كندة الأشعث بن قيس، وكان صهر الخليفة الصديق، عنده أم فروة بنت أبي قحافة، وكان ملكا في الجاهلية، وأبوه ملك الذي قال عبد يغوث في قصيدته: وقيسا بأعلى حضرموت اليمانية. فدخل عليه الأشعث بن قيس فأجازه خالد بعشرة آلاف. فلما بلغ ذلك عمر، وكان عمر شديد التفقد لعماله، وكان خالد أميرا على قن نسرين من جهة عمر، كتب إلى أبي عبيدة يأمره أن يقيم خالدا في مسجد حمص، وأن يكشف عمامته، وأن ينزع عنه قلنسوته، وأن يقيده بعمامته، وأن يسأله عن هذه العشرة آلاف. إن كان أجازها الأشعث من ماله فهو سرف، وإن كان من مال الصائفة فهو خيانة، ثم عزله عن عمله. وفعل هذا عمر مع عمال كثير من وجوه الناس والصحابة، فكان يقاسمهم الأموال خشية أن يستطيلوا في أموال الله. فطلب أبو عبيدة خالدا، وصعد أبو عبيدة المنبر، وأقيم خالد بين يدي المنبر، وقام إليه بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، ففعل بخالد كل ما أمر به عمر بن الخطاب. والبريدي الذي قدم بالبريد من جهة عمر ينظر، وأبو عبيدة ساكت على المنبر لا يتكلم. ثم نزل أبو عبيدة من المنبر واعتذر إلى خالد مما كان، وأنه بغير اختياره وبغير إرادته، فعذره خالد وعرف أنه لا قصد له في ذلك. ثم سار خالد إلى قن نسرين مكان عمله، فخطب أهل البلد وودعهم، وسار بأهله إلى حمص، وكان له بيت بقن نسرين وبيت بحمص، فخطبهم أيضا وودعهم، وسار إلى المدينة. فلما دخل خالد على عمر أنشد عمر يمدح خالدا قول الشاعر: صنعت فلم يصنع كصنعك صانع، وما يصنع الأقوام فالله صانع. ثم سأله: من أين هذا اليسار الذي تجيز منه الرجل بعشرة آلاف؟ قال خالد: من الأنفال ومن السهمان. قال: فما زاد على ستين ألفا فهو لك. يقول خالد: فقوموا أمواله وعروضه وأخذوا منه عشرين ألفا، هي الذي زادت على الستين. ثم قال عمر: والله يا خالد، إنك علي لكريم، وإنك إلي لحبيب، ولن تعمل لي بعد اليوم على شيء، أو قال: لن ترى مني بعد اليوم على شيء تكرهه. ثم كتب عمر إلى الأمصار: إني لمعزل خالد عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله تعالى هو الصانع. قال: وروينا عن خالد أنه طلق امرأة من نسائه، وقال: إني لم أطلقها عن ريبة، ولكنها لم تمرض عندي، ولم يصبها شيء في بدنها ولا رأسها ولا في شيء من جسدها، فطلقتها لذلك. وروى سيف أن عمر قال حين عزل خالدا عن الشام والمثنى بن حارثة عن العراق: إني إنما عزلتهما ليعلم الناس أن الله هو الذي ينصر الدين، وأن النصر ليس منهما وإنما هو من الله، وأن القوة لله جميعا. وروى سيف بن عمر أن عمر قال حين عزل خالد عن قن نسرين وأخذ منه ما أخذ: إنك علي لكريم وإنك عندي لعزيز ولن يصل إليك مني أمر تكرهه بعد اليوم. وعن الشعبي قال اصطرع عمر وخالد وهما غلامان، وكان خالد ابن خال عمر، فكسر خالد ساق عمر وكان في سن واحدة ومتشابهان في الشكل، فعولجت ساق عمر وجبرت، فظن بعض الناس أنه نشأت بينهما عداوة لذلك، والصحابة رضي الله عنهما عنهم أزكى وأرفع وأعظم من أن يحدثوا في الإسلام شيئا من أمور الجاهلية أو من بواقي أمر الجاهلية. وعن محمد بن سيرين قال دخل خالد على عمر وعليه قميص فيه حرير، فقال عمر ماذا يا خالد؟ قال وما بأسه يا أمير المؤمنين؟ أليس قد لبسه عبد الرحمن بن عوف وأقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال وأنت مثل عبد الرحمن بن عوف؟ ولك مثل مال ابن عوف من السابقة؟ عزمت على من في البيت إلا أخذ كل واحد منكم طائفة مما يليه من ثوب خالد. قال فمزقوه حتى لم يبق منه شيء وخالد ساكت. وعن عاصم بن بهدل عن أبي وائل قال لما حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال لقد طلبت القتل في مظانه فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي، وما من عملي شيء أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا متترس والسماء تهلني، أي تمطر علي شدة الانصباب، والسماء تهلني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار. ثم قال إذا أنا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله. فلما توفي خرج عمر في جنازته فذكر قوله ما على نساء آل الوليد أو آل المغيرة أن يسفحن من دموعهن على خالد ما لم يكن نقعا أو لقلقة، وأخرجه البخاري في صحيحه معلقا. والنقع التراب على الرأس، واللغلقة رفع الصوت. وقال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقعا أو لقلقة. وقال محمد بن سعد أخبرنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة أبو وائل قال لما مات خالد بن وليد اجتمع نسوة من بني المغيرة في دار خالد يبكين عليه، فقيل لعمر إنهن قد اجتمعن في دار خالد وهن خلقاء أن يسمعنك بعض ما تكره، فأرسل إليهن فانههن. فقال عمر وما عليهن أن يرقن من دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقعا أو لقلقة، خرجه البخاري في التاريخ. وقال إسحاق بن بشر وقال محمد مات خالد بن الوليد في المدينة على أحد القولين، فخرج عمر في جنازته وإذا أمه تندبه وتقول أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما كبت وجوه الرجال. قال عمر صدقتي صدقتي إن كان أبو سليمان لكذلك خير من ألف ألف. وقال سالم أقام خالد في المدينة حتى إذا ظن عمر أن قد سبكه أي خلصه مما في نفسه منه وبصر الناس حج عمر، وقد عزم على تولية خالد إذا عاد من الحج. قال واشتكى خالد بعد وعمر خارج في الحج وخالد خارج من المدينة زائرا لأمه، فقال لما اشتكى أحضروني إلى مهاجري أي إلى المدينة. قال فقدمت به أمه المدينة ومرضته، فلما ثقل وأظل قدوم عمر لقيه لاق على مسيرة 3 ليال صادرا عن حجه، فقال له عمر مهيم ما الخبر؟ قال خالد بن الوليد ثقيل لما به أي يحتضر، فطوى عمر مسيرة 3 ليال في ليلة لعله أن يدرك خالدا، فأدركه حين قضى. قال فرق عمر رقة شديدة واسترجع وجلس ببابه حتى جهز وبكته البواكي، فقيل لعمر ألا تسمع ألا تنهاهن؟ قال ما على نساء قريش أن يبكين أبا سليمان ما لم يكن نقع ولا لقلقة. وإذا وصية خالد أنه أوصى إلى عمر في ذريته وماله، فلما خرج لجنازته رأى عمر امرأة محتزمة تبكيه وتقول أنت خير من ألف ألف من الناس إذا ما كبت وجوه الرجال أشجاع، فأنت أشجع من ليث عرين جهم أبي أشبال، أجواد فأنت أجود من سيل دياس يسيل بين الجبال. فقال عمر من هذه؟ فقيل أمه، فقال أمه والإله والإله والإله 3 مرات ما قامت النساء عن مثل خالد. قال فكان عمر يتمثل في طيه 3 ليالي في ليلة وفي قدومه لعله يدرك خالدا، تبكي ما وصلت به الندامة ولا تبكي فوارسك الجبال، أولئك إن بكيت أشد فقدًا من الأذهاب والعكر الجلالي. الأذهاب جمع ذهب، والعكر الجلال ما فوق 500 من الإبل. أولئك إن بكيت أشد فقدًا من الأذهاب والعكر الجلالي، تمنى بعدهم قوم مداءهم فلم يدنوا لأسباب الكمال. وفي رواية أن عمر قال لأم خالد: أخالدًا وأجر خالد ترزئين؟ عزمت عليك ألا تبيتي حتى تسود يداك من الخضاب، حتى لا ترزئي خالدًا أجره. وهذا كله يقتضي موته بالمدينة، وإليه ذهب دحيم الدمشقي مؤرخ الشام. ولكن المشهور عند الجمهور الواقدي ومحمد بن سعد وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر وابن نمير وطائفة أنه مات بحمص سنة 21، وأوصى إلى عمر. وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد: قدم خالد المدينة بعدما عزله عمر فاعتمر، ثم رجع إلى الشام فلم يزل فيها حتى مات سنة 21. وروى الواقدي أن عمر رأى حجاجاً يصلون بمسجد قباء فقال: أين نزلتم بالشام؟ قالوا: بحمص. قال: هل من مغربة خبر؟ قالوا: نعم، مات خالد بن الوليد. فاسترجع عمر وقال: كان خالد والله سداداً لنحور العدو، ميموناً نقيبة. فقال له علي: فلما عزلته؟ قال: لبذله المال لذوي الشرف واللسان. وفي رواية أن عمر قال لعلي: ندمت والله على ما كان مني. وعن سفيان بن عيينة من طريق عبد الله بن الزبير الحميدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول: لما مات خالد بن الوليد قال عمر: رحم الله أبا سليمان، لقد كنا نظن به أمورا ما كانت فيه. وقال الجويرية عن نافع: لما مات خالد لم يجدوا بعده إلا فرسه وغلامه وسلاحه، فقال عمر: رحم الله أبا سليمان، إن كنا لنظنه على غير هذا. وصدق فيه قول المتنبي: كنا نظن دياره مملوءة ذهبا، فمات وكل دار بلقع، وإذا الصوارم والمكارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع. وقال الحرمازي: دخل هشام بن البختري في ناس من بني مخزوم على عمر بن الخطاب فقال له: يا هشام، أنشدني شعرك في خالد. فأنشده، فقال عمر: قصرت والله في الثناء على أبي سليمان رحمه الله، إنه كان ليحب أن يذل الشرك وأهله، وأن يعز الإسلام وأهله، وإن كان الشامت بخالد لمتعرضا لمقت الله جل وعلا. ثم قال عمر: قاتل الله أخا تميم ما أشعره. ثم ذكر قوله هذا: فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى، تهيأ لأخرى مثلها فكأن قدي، فما عيش من قد عاش بعدي بنافعي، ولا موت من قد مات يوما بمخلدي. ثم قال عمر: رحم الله أبا سليمان، ما عند الله خير له مما كان فيه، لقد والله مات فقيدا وعاش حميدا، ولكن رأيت الدهر ليس بمبق على أحد أو ليس بقابل. رضي الله عن عمر ورضي الله عن خالد، ما كان أصفاهم وما كان أتقاهم وما كان أعظم غناءهم عن الإسلام وأهله. جمعنا الله وإياهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.